بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا قد بدأنا امس الكلام عن الفروق الفقهية، فروق عن الفروق، وعلمنا ان الفروق يعني ان مسائل متشابهة يظن الظان ان حكمها واحد ولكن بينها ايه؟ فروق. فجمعت هذه الفروق حتى يسهل عليك دراستها. ان الفروق بين الخارج من الذكر، الذي يخرج من الذكر قد يقول قائل اذا كل الذي يخرج من الذكر ايه؟ له حكم ايه؟ واحد. لكن في فرق بينهم. فمنه نجس، نجس لا يرفع عن يسير ويوجب الوضوء، وهو البول. فالبول ايه؟ نجس لا يرفع عن ايه؟ عن يسير وينقل الايه؟ الوضوء. ومنه طاهر وهو المني ويوجب الغسل. المني طاهر ويوجب الايه؟ الغسل. وهذا هو الراجح ان المني ايه؟ طاهر. لما؟ لاننا لا نستطيع ان نقول ان المني نجس، لابد من دليل. هذا شيء حتى من ناحية عقلية. لو ان قلنا ان كل واحد فينا اصل خلقته، اصل اصل اصل تكوينه نجس. يعني تخيل انت كده، نقول انت من اصلا من اول ما كونت، كونت من عن طريق ايه؟ نطفة المنية، هذا الحيوان المنوي. فلو هذا نجس يبقى اذا انت نعم. ولو كان هذا ينطبق علي، ينطبق علي مثلا، او ينطبق على فلان، هل ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب اذا فالمنية ايه؟ طاهر. ويجب الايه؟ ويجب الغسل. ومنه نجس يوجب الوضوء ويوجب غسله او مسحه، ويوجب ايضا غسل الذكر والانثى. هو المزي، المزي نجس ويوجب الوضوء، ويوجب كذلك ايضا غسل الذكر والانثيين. عارف الانثيين الذي هي تكون ايه؟ في اخر الذكر من اسفل، الذي فيها كما نسميها خصيه. هذا في المز يغسل كمان انثيين. يا ابني اقفل يا ابني، يغسل كمان ايه؟ انثيين. فهذا هو ايضا الفرق بين المني والبول. ومنه البول الذي ينزل من الغلام الذي لم ايه؟ لم ياكل الطعام، لم ياكل الطعام. فما نزل منه نجس ولكن يوجب فقط نطحه وليس ايه؟ نطح فقط، يعني يضع ماء هكذا عليه وليس يغسله كما يغسل البول. طيب. رقم 7، الحدث الأصغر يمنع 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس الايه؟ المصحف. والحدث الأكبر يمنع 3 هذه، ونضيف عليها أيضا قراءة القرآن واللبس في المسجد بلا وضوء. وحدث الحيض والنفاس يمنع 5، ويمنع أيضا الصوم والطلاق والوقت من الفرج. ما هذا الكلام؟ الحدث الأصغر، واحد أخرج ريح أو تبول، يمنع لا يستطيع أن الصلاة، لا يصلي إلا بإيه؟ بوضوء. يبقى إذا لا يستطيع إيه؟ الصلاة، ولا يستطيع الطواف وهو محدث، طواف حول الكعبة، ولا يمس المصحف وهو إيه؟ وهو محدث. نقصد بس المصحف بدون حائل، لا يجوز له أن يمس المصحف بدون حائل، وهو طالما هو محدث حدث أصغر. طيب الحدث الأكبر اللي هو مثلا أنزل منيا مثلا، أصبح جنبا، لا يجوز له هذه الأشياء الثلاثة اللي هي الصلاة والطواف ومس المصحف. ونضيف إليه كذلك قراءة القرآن، يقرأ القرآن بدون مصحف، فالجنب لا يقرأ القرآن. واللبس في المسجد، إن هو يرقص في المسجد، الجنب لا يمكث فين؟ في المسجد. المتوضئ الذي كانت متوضئا وأحدث ممكن يقرأ القرآن بدون مثل إيه؟ مصحف، وممكن يجد فين؟ في المسجد. أما الحدث الأكبر لا يرقص في المسجد ولا يمثل إيه؟ ولا يقرأ القرآن. إذا في 5 أشياء الآن: الحائض والنفساء، الحيض والنفاس سبب في 5، يعني يمنع 5: يمنع الصلاة، ويمنع الطواف، يمنع مس المصحف، يمنع قراءة القرآن، واللبس في المسجد عند بعض الأقوال، يعني عند قول هذين. ويمنع كذلك الصوم، فالحائض إيه؟ لا تصوم. ويمنع الطلاق، لأن الطلاق لا يطلق الرجل امرأته إلا في طهر لم يجامعها فيه. فإذا طلق الرجل امرأته في حيضها او في طهر جامعها فيه، يعني فقط هي التي كان جامعها، طلاقه يقع ولكن ايه يأسن، لا يجوز له ان ايه، فان فعل يقع الطلاق ولكن يأسن. فاذا الحج سببه في انه جعل الشرع يقول للمطلق لا تطلق وقت ايه، وقت الحج. كذلك الوضع في الفرج، فالمرأة لا توطأ في فرجها في حال ايه، في حال حيضها، في حال ايه، في حال حيضها. يعني اذا نقول انا المقصود هنا من الفروق انك الان تقول بدلا من ان تحسم، احنا تكلمنا في ثمانية اشياء، الصلاة والطواف بالكعبة ومس المصحف وقراءة القرآن واللبس في المسجد ووطء في الفرج والطلاق ايه والصوم، كلها تكلمنا فيها. لكننا لما نضعها على هيئة قاعدة نقول الوضوء يمنع كذا وكذا وكذا، وهذه الأشياء تمنع مع الايه، اقصد الحدث الأصغر يمنع هذه الأشياء والأكبر يمنعها ونضيف إليه كذا، والحيض والنفاس يمنع كل هذا ونضيف إليه ايه. ولكن طبعا بالنسبة للحائض لها أن تقرأ القرآن، لها أن تقرأ القرآن ولكن لا تمسه إلا بإيه، بحائل. نعم. من الفروق التفريق، وكذلك بالنسبة من الفروق التفريق بين تغير الحدث الأكبر والحدث الأصغر. يعني الجنوب يبني، الجنوب لا ينقص في المسجد، لكن لا توضأ في نص موجود أن الجنوب لو توضأ ممكن ينقص، فهمت؟ ولكن هذا الوضوء للجنوب لا يرفع إيه؟ الحدث. نعم. لكن فقط ييسر له الأمر أن إيه؟ أن ينقص. من الفروق التفريق بين تغير الحدث الأكبر والحدث الأصغر، حيث وجب في طهارة الحدث الأكبر إيصال الماء إلى باطن الشعور ولو كان كثيفا، وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصال الماء إلى باطن الشعور إلا إذا كان الشعور خفيفا، والتيمم يكفي فيه ما في ظاهر الشعر ولو كان خفيفا. أنا أريد أن أقول لك افهم هذا مسألة الفروق هذه، ركز معي. عندما أنا أتكلم عن مسألة الشعر وأقول الشعر مثلا إن كان خفيفا تفعل ذلك، وإن كان خفيفا تفعل ذلك، وإن تفعل هذا في حال كذا، أما في حال حدث الأصغر يكون كذا، أتكلم كثيرا وأشاع بالمسائل وفرعها، ولكن ممكن أجمع هذه الأشياء في جملة متناسقة وأضع فيها الفروق والأحكام. كيف هذا؟ نقول أن في التطهر للحدث الأصغر لا يجب عليك أن تدخل الماء في داخل ايه الشعر الكثيف، في داخل الشعر ايه الكثيف، ولكن يجب عليك ان تدخل الماء في داخل الشعر ايه الخفيف، ايه الخفيف. اما في التطهر من الحدث الاكبر يجب عليك ان تدخل الماء سواء كان الشعر كثيفا او ايه خفيفا. اما في التيمم فلا يجب عليك ان تتيمم لا على الشعر الكثيف، لا تدخل التراب لا في الشعر الكثيف ولا في الشعر ايه. انتهت المسألة. انظر هذا لو أردت أن أتكلم فيها كمسائل متفرعة جدا كثيرا، ولكننا صغناها بصيغة معينة أصبحت سهلة عليك. نقول ممكن بالترتيب، التيمم لا يحتاج إلى إدخال شيء في الشعر الكثيف أو الشعر إيه؟ الخفيف، هذا التيمم. الحدث الأكبر لابد أن تدخل الماء في الشعر الكثيف والشعر إيه؟ الخفيف. الوضوء وسط بين هذا وذاك، فالوضوء تدخل الماء في الشعر الكثيف وتدخله في الشعر إيه؟ الخفيف. انظر أنت تستطيع أن تحفظ الفروق بجملة خفيفة بسيطة، مع أنك لو أردت أن تكتب كل مسألة سوف تفرع ويحدث لك نوع من أنواع الخطأ. من الفروق مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما. يعني أنت عندك الجبيرة والخفين، الجبيرة ما توضع على المكان الايه المكسور مثلا، يوضع مثل الجبيرة أو الشاش أو جرح، أن الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها. انظر يعني هنفرق بين الجبيرة، ركز معك، هنفرق بين الجبيرة وإيه؟ ها؟ هنفرق بين الجبيرة والخفين. مسح الجبيرة ومسح الخفين. الجبيرة والخفين. الخفين هل الجبيرة أولا تمسح عند الإيه؟ علي عند الإيه؟ عند الضرورة الخفين. لا تضرر انت لو اردت ان تلبس جوربا او تلبس خفا وتمسح عليه افعل، لا تريد لا تفعل. اما الجبيره لا تستطيع ان تاتي بجبيره ايه تضعها على يدك وتمسح عليها تطوعا يعني هكذا من عندك، لا، الجميع لابد ان يكون فيها ايه. كذلك من الفروق ان الجميع تمسح عليها كلها، يعني مثلا انت عندك الكسر هنا لابد ان تمسح على الجميع ايه كلها. اما الخفان على ظهر الخف، كذلك الجبيرة ليست مؤقتة، يعني ليست يوم وليلة أو يومين أو عشر، لما تشفى، لما إيه؟ ولو غير ستة أشهر. أما الخفان فمتوقيت في السفر ثلاث أيام وليلتين، وفي الحضر يوم وإيه؟ وليلة. إذا نحن هذا مسح وهذا إيه؟ مسح، هذا مسح وهذا إيه؟ مسح، ولكن فرق بين إيه؟ بين الجبيرة، هذا هو الإيه الذي نقوله. اقرأ معي هنا. أن الجميع لا تكون إلا عند الضرورة إليها، وتمسح كلها في حدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها إلى حلها أو براء ما تحتها، ولا يشرط لها تقدم الطهارة. وأما مسح الخفين فيجوز في الضرورة والسعة، ولابد من تقدم الطهارة، ويكون في حدث الأصغر خاصة، ومدته للمقيم يوم وليلة، ويصلي ثلاث أيام بالليل. يعني كذلك الجبيرة لا يشترط أن تتوضأ قبل أن تلبس الجبيرة. لكن الخفان والجوربان يجب أن إيه؟ تتوضأ أولا ثم تلبس الإيه؟ الخفين أو الجوربين. أما الكسر هذا يأتي مفاجأة، يأتي مفاجأة، فيخسر الإنسان أو يجرح فيذهب إلى المستشفى فيضمد تضمد ضمن الجرح. لكن المسح على العمامة والخمار، في العمامة شيء آخر بقى، مسح آخر، لكن العمامة وإيه؟ وخمار كمثل المسح على الخفين، غير أنه يفترق عنه أنه لا يشترط اللبس على طهارة، وليس المسح عليها وقت محدد. لا يشترط اللبس على طهارة، يعني الـ الـ الـ الـ الـ العمامة والخمار مثل المسح على إيه؟ على الخفين. يعني عمر يعني المسح على العمامة أو مسح على الخمار للمرأة مثل مسح على الخفين، ولكن إيه؟ ولكن لا يشترط إيه؟ في العمامة والخمار إيه؟ الطهارة قبلها، لكن يشترط فين؟ في المسح على إيه؟ على الخفين. كذلك المسح على العمامة أو الخمار ليس له وقت، ولكن يوجد وقت الايه المسح على الخفين. اذا نحن نستطيع ان نفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيره، ونستطيع ان نفرق بين المسح على الخفين والمسح على العمامه والايه والخمار. نعم. رقم 10 من الفروق تقسيم النجاسه الى ثلاث اقسام، احدها مغلظه، يعني النجاسه كله نجاسه، كله نجاسه، كله من الصوت يا عين قول الصوت. من الفروق تقسيم النجاسة إلى ثلاث أقسام، أحدها مغلظة ومخففة ومتوسطة. مغلظة ومخففة وإيه؟ ومتوسطة. يبقى إذا حتى النجاسات بينها إيه؟ فروق. المغلظة كنجاسة إيه؟ الكلب التي لابد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحو. الكلب إيه؟ الكلب نجاسة إيه؟ مغلظة، لابد أن تغسل سبعة إيه؟ مرات، احداها بالايه؟ بالتراب، يعني بينهم واحده بالايه؟ بالتراب، اللي هي الاولى، والباقي بالماء. اذا النجاسه مغلظه ففيها استهاره ايه؟ شديده. اما النجاسه المخففه فنجاسه بول الغلام الذي لم ياكل الطعام لشهوه ويعفى عن الدم اليسير، يعني الغلام الذي لا ياكل الطعام اللي هو الرضيع بشهوه، هذا الغلام لو تبول فنجاسته هي نجاسه ايه؟ مخففة. يعني مخففة؟ ينضح فقط الماء، يعني مثلا لو هذه النجاسة وصلت إلى ثوب أو ما إلى ذلك فينضح بالإيه؟ ينضح بالماء عليها، يعني يرش عليها بالماء ويكفي هذا، لأنها نجاسة إيه؟ مخففة. أي نجاسة بعد ذلك فهي نجاسة إيه؟ متوسطة، وهي باقي النجاسات يكفي فيها أن تزول بأي شيء وبأي عدد. أي نجاسة بعد ذلك، نجاسة البول، البراز، الميتة، أي شيء يكفي أنها إيه؟ تصلها بمرة واحدة بمرتين. فيش هذا فرق؟ نعم، هذا فرق بينها. ومن الفروق أن الدماء ثلاثة أقسام. الدماء التي تنزل ليس كلها حكمها إيه؟ يعني ليس كل دم حكمه كالدم إيه؟ الآخر. الأول نجس لا يعفى عن قليله ولا كثيره، وهي دماء الحيوانات النجسة كالكلب ونحوه. لأن الآن علما يرى أن حتى النجاسات يعفى عن قليلها واختلف القليل، ما مقدار القليل. يعني أنا مثلا يقول مثلا في شيء نجس، لو في شيء قليل جدا في الثوب يعفى عنه. يعني المسألة ليس يعني إيه ليس عليكم بدين من حرج، يعني ما في حرج في إيه؟ ما في حرج، يعني مثلا لا يبقى في حرج، يبقى أنت تنزل وتفعل كما يفعل المنصوصون، نسأل الله لنا ولهم العافية، لا طبعا الوسوسة وما يحدث فيها، فنسأل الله العافية. فالقسم الذي يقف عن طريقه هذا الدم، وإن كان دم حيوانات نجسة كالكلب، هذا حيوان نجس، الكلب حيوان، والخنزير حيوان إيه؟ نجس، والسباع وإذاك من أقوال أهل العلم. فإذا الدم هذا كله نجس، لكن لو قليل جدا مثل يعني أقل من الدرهم بعض الشيء أو يعني شيء قليل جدا فهي يعفى عنه، يعفى عنه. القسم الثاني طاهر مطلقا، وهي كل ميتة طاهرة فدمه طاهر. نبقى ننظر الميتة، هل الميتة هذه طاهرة أم نجسة؟ لو الميتة طاهرة فدمها إيه؟ طاهر. لو الميتة نجسة؟ طيب الخروف الكبش ميتته طاهرة أم نجسة؟ ها؟ نجسة، يبقى دمه إيه؟ نجس. طيب الإنسان لما ما يموت هيكون طاهر ولا نجس؟ طاهر، يبقى دمه إيه؟ طاهر. طيب السمك أو الحوت الكبير لو مات يبقى ميتته نجسة أم طاهرة؟ طاهرة، يبقى دمه إيه؟ طاهر. القسم الأخير ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن يسير منه، ليس من القسم الأول وليس من القسم الثاني، هو أيضا نجس يعفى عن إيه؟ يعفى عن يسير، يعفى عن إيه؟ هنا لا يعفى عن طريق ولا كثير، الدم النجس اللي هو النجس اللي هو كالكلب والخنزير لا يعفى عن إيه؟ قليل ولا يعفى عن إيه؟ كثير. أما غير ذلك مثلا الكبش إذا مات فدمه يعفى عن إيه؟ عن قليل، يعفى عن إيه؟ كما قلت لكم في سلسلة الدور الشيء الثاني. ما يفرق أن الدم الخارج من فرج الأنثى على ثلاث أنواع، هذا أيضا فرق أيضا. قد يظن ظن أن كل دم خرج من فرج الأنثى له نفس الإيه؟ الحكم، لا في فروق بينهم، في إيه؟ فروق بين هذه الدماء. طيب دم الحيض وهو الأصل، يبقى إذا أول نوع من الدماء دم الإيه؟ الحيض، هو أصل الدماء الذي يخرج من الأصل من فرج المرأة، هو الأصل إيه؟ دم الإيه؟ الحيض، لأنه يخرج كل شهر. ودم النفاس وسببه الولادة وحكمه حكم الحيض، إلا أنه لا يحسب من الأقراء. يعني دم الحيض كما تعلمون دم إيه؟ نجس، دم إيه؟ نجس، وله وله وله وله, وله صفات يعني غامق، يعني يميل السواد ورائحته نتنة ولا يتجلط، لا يتجلط، وكذلك يعني سخين، ليس رفيقا. هذه صفاته، وحكمه أنه أن المرأة لا تصلي ولا تصوم، وأنه لا يأتيها زوجها، وكذلك أحكام الحيض التي تعقل. هذا الدم. دم النفاس هو من دم الإيه؟ هو دم نجس. نفس ما قلته على دم الحيض تقوله في دم الإيه؟ النفاس. غير أن من أحكامه المختلفة أنه لا يحسب من أقراء العدة. يعني يعني يعني لو إنسان رجل طلق امرأته في نفاسها لا تحسب هذه النفاس ايه؟ حيضة، لابد من ثلاث ايه؟ حيضات حتى تخرج من ايه؟ من عدة. اما هي لو طلقت قبل الولادة، لو المرأة طلقت مثلا واحد مثلا هو امرأته مثلا، فامرأته حامل صف ثالث، فقال لها يلا هتاجي اليوم مثلا في الليل مثلا، ففي الصباح قال لها يلا تاجي هنا في المستشفى، تقول لها انا اريد ان اجي فين؟ في البيت. لا تريدني في المستشفى، لا فين؟ في البيت. طب انت طالق، طلقها ايه؟ طلقها، ثم ولدت فين؟ في البيت في الليل او في العصر، فهي الان خرجت من عندك، خرجت من ايه؟ يبقى العده كانت تعتبر ساعات. لما؟ واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن ايه؟ حملهن. فهمتوا هذا؟ فاذا في فرق بين هذا، فكذلك لا تحسب ان لا يحصل النفاس من ايه؟ من الاقراء من الحي. ولا يحتسب به على المولي من 4 اشهر. طبعا كل هذه اشياء انا اشرحها بسرعه لان ليس الغرض شرح فقه، ولكن الغرض مساله فروق، ولكن شيء منكر. أنتم عندكم آية تقول، عندنا آية تقول للذين يؤمنون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عملوا طلقة فإن الله سميع عليم. يعني إيه موالدين الذين يؤمنون هؤلاء؟ واحد يقول لامرأته مثلا والله ما أنا جامعك، لن أجامعك، والله لن أجامعك، فقط ما قال لا أنت عليك ظهر أمي وقف هذه، هذا كتبقى إيه؟ هيبقى شيء آخر هو الظهار، وقال لا والله لن أقترب منك وهكذا. فالله يقول للذين يؤمنون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني أنتم خلفتم ليس أكثر من أربعة أشهر، لا تترك المرأة أكثر من إيه؟ من أربعة أشهر، نعم؟ بحيث أنك إما أن ترجع وتجامع وتحنس في يمينك، وإما أن تطلقها. أما أن تطلقها كده معلقة فأنت الآن تعرضها لإيه؟ للفتنة، تعرضها لإيه؟ أنت الآن تعرضها لإيه؟ للفتنة. فهو لا يقول أن النفاس ولا يحتسب به على المولي من أربعة أشهر، يعني لو كانت المرأة نفساء وهو قال هذا الكلام للنفساء فأيام النفاس هذه لا تحسب من إيه؟ من أربعة إيه؟ أشهر، من أربعة إيه؟ أشهر. أنا أقول لك ليس مهما الآن أن تعرف هذه الأمور الفقهية ناخذها في الفقه، ولكن المهم الآن أن إيه؟ أن تفهم الفروق، أن تفهم إيه؟ الفروق. طيب، دم الاستحاضة ده نوع ثالث من الدماء التي تخرج من فرج المرأة. دم الاستحاضة هو الدم الذي يعرض على الأنثى بعارض من مرض ونحوه يستمر معها، ويختلف عن الحيض في لونه وغلظته ونتنه وتجرفه، وكذلك يختلف عن الحيض في أن كل ما يجوز استغراق يجوز مسحاض. الحيض الاستحاضة بيكون مرض للمرأة بيصيبها فبينزل دم ممكن طول الشهر، ولكن لأن الاستحاضة دم استحاضة يختلف عن دم الحيض في كل شيء، فبالتالي هي تجد فقط لا تصلي ولا تصوم في أيام في الأيام التي فيها الدم ودم حيض، أما بقية الأيام بيعتبر استحاضة تصلي وتصوم حتى ممكن زوجها يعني إيه أن يأتيها لو أراد. فهمت هذا؟ طيب، عورة الصلاة ثلاثة أقسام، القسم الأول الغليظة، والقسم الثاني الخفيفة، وما عدا هؤلاء. القسم الأول الغليظة هو عورة المرأة، احنا نتكلم عن العورة في الصلاة يا اخواننا في الصلاة، عشان واحد ما يجيش يقول لي هذه عورة في الشارع، لا في الصلاة، لان فرق بين عورة المرأة في الصلاة وعورة المرأة في الايه في الشارع، يعني في مع الاجانب. عورة الصلاة القسم الاول الغليظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها الا وجهها، يبقى عورة المرأة اللي هي المرأة البالغة الحرة كلها عورة إلا إيه؟ وجهها، إلا وجهها فإنه ليس إيه؟ ليس عورة في الصلاة، يعني تكشف وجهها في إيه؟ في الصلاة. وهذا هو الأحوط، يعني لا تكشف المرأة يدها في الصلاة، تكشف المرأة إيه؟ يدها في الصلاة، وتكشف وجهها يعني وجهها، لأن بعض النساء تكشف رقبتها، هو رقبتها دي وجه، يعني تجعل الخمار هنا، تلاقي الخمار ليس هنا، ثم هذا ليس من الإيه؟ من الوجه، الوجه عند منبت الايه الشعر الى ملتقى اللحيين عند الذقن والملتقى اللحيين، ومن ايه من اذن الى اذن هون من شحمه اذن يمنع الى اليسرى، هذا هو الوجه، هذا هو كله ايه الوجه. طيب، بالتالي فالعوره المغلظه للمراه كلها ما عدا الايه الوجه. العوره الخفيفه وهو عوره ابن سبع سنين الى ان يتم له عشر فهي القبل والضبر، يعني اللي هو عوره ابن سبع سنين من سبع سنين الى عشر سنين هو مميز فيصلي، فنقول حتى لو صلى بشرط او شيء صلاته ايه صحيحه، لان عورته وهو قبل ان يتم عشر سنين الكبر والدبر فقط، الكبر والايه والدبر فقط، ما عدا ذلك فعورته من السره الى ايه الركبه، من ايه من السره الى ايه الى الركبه، ما عدا ذلك فالعوره ايه من السره الى الركبه. لكن في حديث اخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم بثوب واحد ليس له منه على عاتقه إيه شيء، فكذلك تغطي ايه تغطي الرجل ايضا يغطي المنطقه التي بين الكتف والعنق، نسميها ايه العاتق من الكتف والايه، يعني انت ممكن تصلي بفانيلا حمالة كما نقول، لا طبعا لو انت يعني في الصيف ولا تستطيع ان تلبس ثوبا مثلا والجو حر ممكن تلبس تصلي بالفانيلا الحمالة، ولكن تضع عليها ايه مثل اي قطعه قماش تغطي العاتق الايمن والعاتق الايه الايسر. نعم. يبقى اذا العورات في الصلاه اما المراه كلها عوره الا الايه الوجه، والذي لسبع سنوات لعشر سنوات عورته الكبرى والدبر، اما بقيت هذا بقيت هؤلاء جميعا فانهم من ايه من السره الى ايه الى الركبه. انظر هنا، وهذا في الصلاه، وهذا في الايه الصلاه. واما العوره في باب النظر اللي هو مع الاجانب فالحره البالغه الاجنبيه لا يجوز للرجل النظر الى اي جزء من بدنها من غير حاجه او ضروره. يبقى اذا المراه عورتها كل جسمها وجهها ويدها كل لا ترى، لا ترى، هذا واجب وهذا راجح من اقوال اهل العلم في هذه المساله. لا يجوز للرجل النظر الى اي جزء من بعض الناس يقول طب الوجه ليس عوره، هذا قول اخر. ولكن يرد على هذا القول بأننا نقول ان المرأة هي في وجهها، يعني انت اذا مثلا لا قدر الله يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو ان الرجل مثلا ينظر الى المرأة واحد مرأة مثل الشارع اول شيء ينظر اليها ايه وجهها، اول شيء هو مجمع الحسن ومجمع النظر الوجه. فانت عندما تقول لا نترك وجهها، ثم انت الان ثم سوف ينظر الى وجهها، هذا شيء. ولهذا بعض العلماء الذين قالوا الوجه ليس عورة قالوا إلا إذا كانت المرأة فاتنة أو جميلة أو ينظر إليها، ولا يكون في فسق في إيه في البلدة. طبعا الحمد لله فسق كثيرون، الحمد لله على كل حال، يعني ليس حمدا يعني الواحد سعيد بهذا. الفسق الذين ينظرون إلى الإيه إلى يتركون الصلاة فكثيرون ينظر إلى المرأة ولا لا ممكن ينظر إلى المنتقد أصلا يعني. فإذا والنساء يعني كما يقال لكل ساقطة لا قطة، حتى لو مرة تكون ليس شكل جميلا لكن لكل ايه شيء له من ايه من ينظر اليه. نعم. فالمرأة كلها عورة. طيب اما صوتها ليس عورة، صوتها ليس ايه عورة، تتكلم عادي ولكن لا تخضع بالقول، لا تخضع ولا تتكلم مع رجل مثلا في مسألة تتكلم معه لا تضحك ولا تتميز بالقول، هتكلم صوتك ليس عورة ليس معنى ذلك ايه ولا يخضع بالقول فيسمع الذي في قلبه مرض. نعم صوت حاضر انتهي. والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها، الطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها، اقل من سبع لا حكم لعورتها، لا لم تبين. ومن دون البلوغ من الاجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر مرات العادة الكشفية اذا قامت الفتنة. طيب بالنسبة للمحارم اخوها وخالها وخالها وعمها محارم وابن اخيها، نعم هي ليس معنى محرم ان تجلس عريانا، تجلس كما يعني العاده، يعني تبقى المراه مثلا ممكن شعرها يكون باين، ممكن ذراعها يكون باين، ممكن مثلا شيء من رجلها يكون باين، ليس معنى هذا ان تجلس تقول هذا اخي فتجلس مثلا باشياء خارجه، مفهوم هذا؟ ومع ذلك نظر المحارم الاخ والعم والخال الى محارمهن الى المحارم هؤلاء لها قيد ما يكون في فتنه. فما ممكن يكون هذا الرجل عنده شذوذ مثلا، هو خالها فريح او عموها فريح لكنه ليس طبيعيا يفعل اشياء سيئه، فلا ينظر اليها ولا يسمع اصلا، لا افراط لا تفريط. ويجوز عند الضروره العيال او استنقاذ من هلاك او الشاهد والمعامل الى اخره ذلك. هل بقى في ضرورة يعني أو الحاجة ويجوز عند الضرورة أو يعني الآن في امرأة مثلا خسرت، امرأة إيه خسرت وما في طبيبات للنوم إيه للجبر يعني يجبرون الكس، ما في طبيبات أو لا يستطيعون، إذا تذهب إلى إيه إلى طبيب، إلى إيه طبيب، إذا هنا الطبيب سوف ينظر إلى يدها، ينظر لأن هنا في إيه في ضرورة إيه لذلك. أو مثلا شاهد واحد مثلا شاهد امرأة تقتل ثم قال لها أين هي؟ فالقاتلة لابسة نقاب وتقول لا لا لا أحد ينظر إليها لأنها منتقبة، لا لا لا كشف النقاب لأن الشاهد سوف ينظر إليك لأنك قد تكون أنت الإيه؟ القاتلة، مفهوم هذا؟ مفهوم؟ وبالمناسبة نظر ضرورة بعض الناس من شدة يعني تدينهم، ولكن هذا تدين هذا ممكن يصل الى توقع الى الايه؟ توقع. يرى أنه لا لو حتى المرأة مريضة جدا ولا يستطيع أن يعالجها للطبيب يقول تموت ولا إيه تعالج ولا إيه تعالج. هذا يعني بعض الناس يكون هذا والأسف يعني ممكن يكون ضعاف. حتى أن أحدهم يعني قص علي أحد المشايخ قص علي أنه جلس مع أحد هؤلاء فقال أن نحتكم عند الشيخ فلان عند أحد العلماء الذين ارتضوا دينه. فقال العالم هذا خطأ وإن ماتت المرأة فهو عليه ديتها. يعني أنت معك زوجتك أو مثلا امرأة يعني أنا مثلا امرأة أتت إلي تستفتيني تقول لي أنا مريضة جدا جدا ولا يعالجني لأن أنا تخصصي لا يعالج إلا طبيب. أقول لها لا لا تعالجينا حتى لو مت فماتت فمن حق أوليائها أن يأخذوا مني أنا المفتي الدين لأن أنا سبب في إيه؟ أنا صحيح وقتلي خطأ لكن أنا سبب في هذا فلا تنطع في الدين. صلى الله وسلم.